قال وعرشه على الماء، لأن يقول قائل إذا كان هذا قبل خلق السماوات والأرض فعلى أي شيء كان العرش؟ يقول كان على الماء، كان على الماء، ثم خلق الله الأرض والسماء من هذا الماء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.